أكثر أغلى حاجة الدنيا لما قابل حد غيرك لسه حاسس غربتي ليه انت بس اللي في عينيا مهما شوف باني ليه اللي جاي لو كان غيرك مش عايز أعيش أبدا غيرك لسه حاسس غربتي ليه انت بس اللي في عينيا مهما شوف باني ليه اللي جاي لو كان غيرك مش عايز اعيش ابدا بعدك لوحدتي.